قال: وأما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر، ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا. وأما أولا نحن قلنا إن هذا ذكر العلماء أن ذلك قبل التحريم الأول. ثانيا أن عبد الله بن عباس وهو حبر هذه الأمة والذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوفقه الله، اللهم وفقه ودعا له أيضا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى التأويل، فسر أيضا الآية فقال: سترا ما حرم من ثمرتيهما ورزقا حسنا ما أحل من ثمرتيهما، ففرق بين ذا وذاك. وفي رواية أو نقل عنه في رواية أخرى أنه قال: سترا حرام ورزقا حسنا حلال. قال: وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها. وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل. لما نقول حرمت الخمر لعينها والسكر والسكر، حرمت لعينها والسكر ماذا لعينها؟ لماذا استدل بهذا الحديث؟ يعني هم أرادوا هنا أن يبين أن هذا الحديث نص بأن تحريم الخمر لعينها، إذن ينبغي أن يقتصر على ما سمي خمرا لا ما كان مسكرا فقط، فهم بذلك يريدون أن يفرقوا بين الخمر وبين غيرها من المسكرات وإن كان الكل مسكرا. وإذا كانت الخمر حرمت لعينها وغيرها إنما حرم لكونه مسكرا، إذن غير المسكر منه وهو القليل لا يكون حراما أو النبي، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه. لكن الحقيقة أن هذا الحديث أولا حديث ضعيف، الأمر الآخر أنه موقوف على عبد الله بن عباس، إذن هو غير صالح للاحتجاج به، فلا يقوى على مقاومة الأدلة الصحيحة الصريحة في هذا المقام. قال: وضعفه أهل الحجاز لأن بعض رواته روى والمسكر من غيرها، يعني بدل السكر والمسكر، فكونه تعددت الروايات فيه دليل على ضعف. هذه ناحية أخرى من أسباب الضعف التي لم يذكر المؤلف أنه موقوف، فيكون رأي لما نقل عنه ومنها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا. لكن الذي جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وتعددت الألفاظ في ذلك، وهي أقوى من هذه أيضا الرواية التي استدلوا بها. قال: خرجها الطحاوي. فهذا جاء إنما هو في الأوعية، ولذلك جاء في بعض الروايات أن الوعاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما رسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نهى في أول الأمر عن أن يشرب في بعض الأوعية التي سميت في الحديث، ثم جاء بعد ذلك ما يدل على جواز الشرب فيها، ولم يكن الأمر فقط عن هذا، جاء في أمور ثلاثة أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم أنه عليه الصلاة والسلام رخص فيها فقال: قولوا وتصدقوا وادخروا. والعلة معروفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لماذا؟ لأجل الدافة، أي الذين دفوا المدينة قدموا عليها وهم بحاجة إلى هذه اللحوم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الناس لأولئك الفقراء الذين دخلوا المدينة ليأكلوا من هذه اللحوم، فلو أن كل إنسان ادخر ما عنده لما بقي شيء لهؤلاء الفقراء. وأيضا جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن هناك أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص فيها، وقد ذكر العلماء العلة في ذلك، لماذا نهي عن الشرب في بعض الأوعية غير التي من العدم إلى الجلد؟ قالوا لأن الناس كانوا قريب عهد بالحق بتحريم الخمر، ولذلك نهوا عنها حتى لا تكون داعية لذلك، لأن هذه الأواني ربما تساعد على سرعة ماذا؟ تخمر الخمر فيها، بحيث أنه يصبح سكر. ولذلك سترون أن المؤلف سيبحث النهي عن الخليطين، ولماذا نهي عن الخليطين؟ يعني أن تجمع بين شيئين فتضعهما في ماء فيصيران نبيلا، نهي عنهما لماذا؟ لأن الإسكار يسرع إلى الخليطين، ولذلك نهي عنهما. قال: ورووا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: شهدت تحريم النبيل كما شهدتم، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. ورووا عن أبي موسى. حقيقة هذا الذي نسب أو نسبه المعلم لابن مسعود هذا ما عرف عنه، وإنما عرف عن صحابي آخر ليس عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مغفل فيما أذكر أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجار، يعني الذي يوضع في الجار، وشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رخص في ذلك، هذا هو المعروف. أما عبد الله بن مسعود فما عرف عنه هذا، ما عرف أن أحدا من علماء الحديث روى عنه هذا القول الذي نسبه إليه المؤلف. قال: وروا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن، فقلنا: يا رسول الله، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير، أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اشربا ولا تسكرا. خرجه الطحاوي. هذا الذي ذكره المؤلف عند الطحاوي، وكان الأولى أن يمكن الحديث المتفق عليه الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتيا، فقال: يا رسول الله، أفتنا في شرابين نصنعهما باليمن، أحدهما البتع وهو نبيذ العسل ينبل حتى يشتد، والمزر وهو نبيذ الذرة والشعير ينبل حتى يشتد. ثم قال: وكان رسول الله، انظروا كيف كان يفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى عندما وقف عند عبارة الغار، عندما قالوا: إن السلف أسلم والخلف أعلم، رد هذه المقالة وفندها وأبطلها، وذكر دليلا من الأدلة القطعية التي تردها، منها أولا فضل الصحابة رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهما والثناء عليهما، وأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وأنه قال: الله الله في أصحابي، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي وردت في فضلهم مجتمعين، وفي فضل كل واحد أو في اثنين منهم أو في بعضهم مجتمعين، كما ورد في فضل أبي بكر وفي فضل عمر وفي فضلهما جميعا، وفي فضل الخلفاء الأربعة، وفي فضل علي، وفي فضل عثمان، وهكذا. فأنتم ترون أن الصحابة ورد الثناء عليهم. الأمر الآخر أنهم أهل اللغة، وأنهم تلقوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا، لم يخالطه قد كدر ولم ماذا يشبه أي مشكلة، إذا لهم ماذا؟ ثم هم أهل اللغة. وذكر رحمه الله تعالى أن أحدنا ربما يقطع شوطا كبيرا في عمره. أنتم ترون أن الإنسان الآن يدخل المرحلة الابتدائية ويدرس فيها، ثم يدخل المرحلة المتوسطة الثانوية، فبعد ذلك الجامعة، يتخرج منها ما بين 22 إلى 25، وربما يواصل دراسته فينيف على 30 عاما، وهو أيضا يتخرج وهو لا يزال في أوائل طلاب العلم وزاده من العلم قليل. إذن ومع ذا أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللغة هي سليقتهم، هذه لغة لا يحتاجون إليها، تلكم هذه العلوم التي هي وسائل كالبلاغة وغيرها من العلوم، هذه أمور يعرفونها ببديهتهم، وكذلك لأن الوصول غيرهم ما يحتاجون إلى وقت ليدرسوا تلك العلوم، كما نحن نمضي ربما نصف أعمارنا في دراسة هذه العلوم، لا، وإنما هم يتلقون هذه العلوم. ولذلك انظروا إلى أبي موسى ماذا قال في آخر الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذه جملة واحدة بينت لنا أن كل مسكر حرام، وفي الأحاديث الأخرى كل مسكر خمر، إذن كل مسكر يسمى خمرا وكل خمر حرام. إذن هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم فهموا هذا الفهم ولم يختلفوا فيه ولم يتطرق إليهم أي فهم يخالف ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه الذي نزل القرآن مؤيدا لرأيه رضي الله عنه، والذي ما كان يسلك طريقا إلا سلك الشيطان فجا آخر، فإنه صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر الناس قائلا: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خمس، فذكر منها العنب، وذكر منها ماذا؟ التمر، ثم ذكر أيضا الحنطة والشعير. إذن هي عامة في هذا المقام وليست خاصة بنوع منها. ولهذا نجد أن مذهب أهل الكوفة إنما هو مذهب ضعيف، ومذهب جمهور العلماء هو المذهب الصحيح، وهذه الأدلة التي استدلوا بها هي أدلة ضعيفة، سواء كان من حيث التعليل اللغوي الذي ذكروه والوصولي، أو من حيث الأدلة التي ذكروها، فأدلتهم ضعيفة وما استدلوا به هو موقوف، وأدلة الجمهور صريحة الدلالة على المدعى، فلا ينبغي أيضا أن يؤخذ بقول ضعيف ويطرح قول صحيح. ولذلك كان مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى مالك والشافعي أحمد هو قول فصل في هذا المقام، حتى إن أصحاب هؤلاء الأئمة لم يخالفوا داخل المذهب في أي مسألة من هذه المسائل رحمهم الله تعالى جميعا. وأولئك الآخرون علماء مجتهدون، فالإنسان قد يجتهد في أمر من الأمور، لكن أن يعرف الإنسان الحق أن هذا حرام ويستحله، أو أنه يتمسك ببعض العلل أو ببعض الرخص التي ربما قال بها بعض العلماء وهي غير صحيحة، فهذا هو الذي يحمل به. قال: خرجه الطحاوي أيضا إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب. قال: وأما احتجاجهم من جهة النظر، فإنهم قالوا: قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء، كما قال تعالى. يشيرون إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذكر عدة أمور حاسمة لبيان تحريم الخمر، وهي علل قوية جدا إذا قرع جرسها أذن أي مؤمن أو مسلم فإنه لا شك أنه يتأثر بذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما ختمت الآية: فهل أنتم منذرون؟ قالوا: انتهينا، فأراقوها في الشوارع. وكانت توجد خمر الأيتام، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فأراقوها أيضا، مع أنكم تعلمون أنه لا يجوز أيضا التصرف في أموال اليتامى، فلو كانت مالا لمدى. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحليلها، فنهاهم عن ذلك وقال: أريقوها أهليقوها، يعني يصبوها يلقوها، فكانت الأسقية تسيل في الشوارع. إذن الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا واحد. فاجتنبوا، أيضا أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن اجتناب الخمر إنما هو سبب للفلاح، وعدم اجتنابها إنما هو سبب لما هو ضد الفلاح، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، أيضا الشيطان يريد ماذا؟ أن يوقع بين المؤمنين العداوة، ويوقع بينهم البغضاء في أي شيء، في الخمر والميسر، لأنهم إذا سكروا ماذا؟ فقدوا عقولهم، أو فقدوا بعض عقولهم، فارتكبوا ما لا يجوز، فتقع العداوة بينهم، وهذا ما يسره الشيطان، وما يسره أن يقع الخلاف بين المؤمنين. فربما يطلق الزوج زوجته، وربما يعتدي القريب على قريبته، وربما يرتكب الإنسان خطيئة من الخطايا. ولذلك إنما يريد، وإنما أداة حصر، يريد الشيطان أن يوقع، شوف ما قال، يوقع، معنى الشيطان يريد أن يحصل ذلك الفعل ويقع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والمؤمنون مطالبون بألا تنتشر بينهم العداوة، وإنما المطلوب من المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن العداوة مما نهي المؤمنون أن تقع بينهم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وأيضا الخمر سبب من أسباب مانع البغضاء، فهل بعد هذه الأسباب الكثيرة يكفي فيها أن هذا من عمل الشيطان، وأن الشيطان يرغب ذلك؟ ونحن مطالبون دائما بأن نخوف الشيطان وأن نبحره في كل أمر من الأمور، حتى الله تعالى يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن المؤمن دائما يتجنب كل طريق يجد فيه ما يرضي الشيطان، ويسلك كل طريق يجد فيه مرضاة الرحمن سبحانه وتعالى. يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم أيضا عن ذكر الله، وهذا أيضا سبب سابع. إذن هذا الشيطان يريد أن يصدك عن ذكر الله، لأن الله تعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم تصلون. وعن الصلاة، لأن الإنسان إذا سكر أصبح لا يعقل، والمسلم مطالب بأن يكون مدركا لبيبا عاقلا لأمور الصلاة، حتى إن ثواب الصلاة، أن ثواب في الصلاة يزداد وينقص بحسب ماذا فيها من الخشوع. إذن هذه من الأسباب، إلى أن انتهى الله سبحانه وتعالى إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فكان أولئك الذين فهموا الآية على وجهها الصحيح قالوا: انتهينا، انتهينا. كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك. لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا الكتاب، فإن من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وتمام هذا الدين إنما هو بوجود هذا الكتاب العظيم، قطب هذه الشريعة، أصلها الأصيل وركنها الركين، هذا الأصل الذي تدور حوله جميع الأحكام، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البيان لكتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأنه لا فرق بين القليل والكثير، بل ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو الذي قد بين لنا ما في كتاب الله عز وجل، مع أننا نجد أن الآية واضحة وليس فيها دلالة لأولئك الذين يستدلون بها. الله سبحانه وتعالى ذكر العلل والأسباب التي لأجلها حرم الخمر سبحانه وتعالى، وأن من هذه العلل ما فيها إيقاع العداوة والبغضاء، الصد عن ذكر الله، عن الصلاة، وهذه كلها من الأمور التي يسعى الشيطان إلى أن يوقع فيها المسلم، لأن الشيطان لا يعنى بأوليائه الذين أطاعوه، إنما هو يهتم بأولئك الذين سلكوا طريق السعادة والخير، فهو يحاول أن يضلهم، ولذلك ترون أنه يسعى دائما إلى أن يوسوس للإنسان في صلاته. وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق السوي في ذلك، أنه إذا شك أحدنا في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على من استيقظ، فإنه إن صلاها خمسا أو أربعا، صلاها خمسا إذا كانت رباعية فصلاها خمسا، كان ذلك ترغيما للشيطان، وإن كان أربعا شفاها له صلاته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق كل منفذ وكل طريق يحاول الشيطان أن ينفذ منه إلى المؤمنين، إلى المؤمنين الذين استجابوا لأوامر ربهم ونزلوا عند أحكامهم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا في ما دون ذلك، واجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا من عقد عليه الإجماع، لكن هذا القليل وسيلة إلى ذلك، ومعروف أن ما كان وسيلة على فرض، نحن الآن لسنا بحاجة للوسيلة، هي مقصودة للنجاة في الحديث، لكننا نعلم أن الوسيلة التي توصلك إلى المحرم فهي محرمة. يعني ولذلك ترون أن العلماء عندما تكلموا عن الذي يسافر سفر معصية، فأكثر العلماء يقولون ليس له أن يقصر الصلاة، ولو اضطر إلى أكل الميتة ليس له أن يأكل منها، لا يباح له أكل الميتة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الرخصة والعصاة لا يرخص لهم، لأن الرخصة تعينهم على فعل المعاصي. إذن كيف يخرج؟ كيف يقتل نفسه؟ قالوا يتوب إلى الله. وإذا كان في هذا الموقف الذي يرى فيه الموت رأي العين، يعني يراه قريب منه، لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا خير فيه، فليتب إلى الله توبة نصوحة، حينئذ تتغير حاله فيأكل، فيباح له الأكل من هذه الميتة التي اضطر إلى الأكل. قال إلا من عقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا وهذا النوع من القياس يلحق بالنص. المؤلف وإن عرض لأقوال فهو يردها شيئا شيئا، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه. قال وقال المتأخرون من أهل النظر حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى، وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. والواقع أننا لا نقول بأنها حجة أولئك، أي ما سماهم بالحجازيين وهم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، لا شك أن حجتهم أقوى من حيث الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة، وأيضا من حيث النظر حجتهم أقوى، لأن الخمر في لغة العرب ما خامرت العقل أي غطت، قياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا. أيها الإخوة، أنه لا يمكن أن يوازن بين حديث صحيح وبين قياس، وقلت لكم مرات بأن العلماء المحققين الذين وهبهم الله بسطة من في العلم، ووهبهم ذكاء وفطنة وغوصا في المعاني، دققوا في هذه المسائل، ودرسوها بكل عناية وانتهوا فيها إلى أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح، فلا يمكن أن تجد قياسا سليما يعارض نصا صحيحا، فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم. قال: وهي مسألة مختلف فيها، لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس. يعني يريد المؤلف أن يقول لو سلمنا جدلا بها وأنه يوجد عندنا حديث صحيح وقياس، على فرض أن هذا قياس صحيح أيضا وهو قياس العلة المعروف المسلم الاستدلال به خلافا لأهل الضعف، لا أنه قياس شبه الضعيف وإنما هو قياس العلة، لو سلمنا ذلك كله فلا يمكن أن نقدم القياس على ماذا؟ على حديث من الأحاديث. ولذلك ترون أن الحنفية الذين توسعوا بماذا في القياس ما يقدمونه على ماذا؟ على الحديث، وما نسب إلى أبي حنيفة أو ما ادعي من ذلك فهو غير صحيح، لأنه لما سئل قال إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا اتفق الصحابة على أمر أخذناه، وإذا اختلفوا اختلفوا اخترنا من أقوالهم. إذا لا يقدم قياس مهما كان على حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى. أما القياس فالأصل ما معنى القياس من المقايسة، ودليله إشارة في القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب مثلا في قصة الرجل الذي جاء يشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القياس من الاعتبار، هذا هو معنى المقايسة، والقياس إنما يبنى على وجود علة، وهو دائما يعتمد على العقل ماذا السليم الذي سماه المؤلف الذوق السليم. فأنت لا يمكن أن تقدم حديثا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسك من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو يتلقى عن كتاب الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما تلقي على رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو دون في هذه السنة المطهرة التي نقلت إلينا بحمد الله بعد أن محصت وجردت من كل حديث موضوع وضعيف وبين صحيحها من زيفها إلى آخره. إذن لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، أنتم ترون أسفل الخف هو الذي تطاط به على الأرض ربما يقع على النجاسة والوسخ، ومع ذلك تمسح ماذا أعلاه. إذن الأمر ليست قضية قياس أو عقل، وإنما إذا جاءك حديث فأنت تقف عنده ولا تتجاوز. قال: وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتمل. ولذلك ترون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها نظر في كتاب الله فقال لا أجد لك شيئا، وفي سنة رسول الله قال لا أجد شيئا، وما انتقل إلى القياس وإنما أخذ فتح يصر الصحابة رضي الله عنه حتى جاءه المغيرة فأخبره بأن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السنة فورثه، وهكذا غيره من الصحابة رضي الله عنه، فقد يحفظ هذا ما لا يحفظ هذا. نعم. قال: وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس، وذلك مختلف بحسب قوة لفظه. يعني قصد المؤلف إذا لم تكن دلالة النص قطعي يعني محتملة فينظر فيها أيضا، ومع ذلك هذه المحتملة هل تقدم على ماذا؟ على القياس أو يقدم القياس أي النظر؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون. نحن الآن لما نقول هذه القضية ليحكم فيها الإنسان، نحن قلنا الفقه في اللغة إنما هو الفهم، وابن القيم رحمه الله بين أنه فهم ذلك. فكل الناس يفهمون أن مثل الواحد نصف الاثنين والاثنان نصف الأربع وهكذا، لكن هناك فهم زائد وقدر، هذا هو الفهم في اللغة الذي نتكلم عن الفقه وفي اللغة الفهم. ولذلك جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث متفق عليه وأورده البخاري في عدة مواضع، ويقال فقه وفقه وفقه، ولكل واحد منها معنى من المعاني فسره العلماء. فالفقيه هو الذي يغوص في المعاني ويقف عند لبها وجوهرها، ويستطيع أن يوازن بين الأدلة فيبين دلالة هذا ودلالة هذا، وهو الذي يستطيع أن يستخرج علة الحكم وأن يخرج الحكم من هذا الدليل وأن يلحق به غيره. فليس هذا بكل إنسان، ليس معنى هذا أن الإنسان يتعلم بعض المسائل أو حتى يدرس ربما في جامعة ويتخرج بمعنى أنه وصل إلى هذا الدور السليم وهذا الفهم الثاقب له. ولذلك الاجتهاد معروف، وتكلم عنه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وبين شروطه. ليس شرطا أن تحفظ جميع آيات الكتاب وأن تحفظ السنة وأن تعرف جميع العرب، لكن ينبغي أن تعرف الأمور التي يحتاج إليها المجتهد والفقيه. فأنت حينئذ لا بد أن تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وتعرف ماذا لغة العرب، وتعرف الأحكام إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تكلم ماذا عنها العلماء. قال: وربما كان الذوقان على التساوي، ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس. والحمد لله أن الأمر ليس بالذوق، وإنما هي أدلة جاءت عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج هنا إلى أعمال ذوق ولا فكر ولا عقل ولا مقايسة، بل الأدلة صريحة في هذا المقام، ولا تحتاج حقيقة إلى هذا الذوق الذي أشار إليه المؤلف، أو إعمال الفكر أو الغوص في ماذا في هذه الأقيسة لنتعرف. فلدينا أحاديث صافية صريحة بيضاء نقية كبياض الشمس، فلا نحتاج معها إلى غيره. حتى قال كثير من الناس: كل مجتهد مصيب. هذه مسألة أخرى، وهذه لها قصة معروفة وعليها بنى العلماء. أنكم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عدد من أصحابه وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة انقسموا في فهم هذا الحديث إلى قسمين، فهموا من هذا التطبيق، أخذوا بظاهر الحديث يعني لا تصلي إلا إذا وصلت إلى بني قريظة، وبعضهم كان أعمق في هذا المقام، وأن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هو حثهم وحضهم على الصلاة، لكن الصلاة إذا وجبت فإنها تؤدى في أي مكان، أنت توديها وأنت في الطريق فاجتهد. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الأمرين، فأولئك الذين صلوا في الطريق اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، والذي صلى بعد أن وصل اجتهد وله أجر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أنت العالم إذا اجتهدت في مسألة من المسائل وكنت أهلا للاجتهاد، ما يأتي إنسان جاهل أو شبه جاهل ويقول: أنا اجتهد ورسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم. لا، المقصود بذلك إنما هو العالم. فإذا اجتهد العالم الحاكم في أمر من أمور الشريعة فإن أصاب الحق ووفق إليه فله أجران، ما هما أجر اجتهاده وأجر إصابته الحق، وإن أخطأ فله أجر واحد ألا وهو أجر اجتهاده، وهو على كلا الأمرين متابع. لماذا؟ لأنه أراد الوصول إلى الحق فلم تكن له غاية غير الحق، فاجتهد فهذا وفق فأصاب الدين. وهذا ترون أيها الأخوة كثير جدا في المسائل التي تمر بنا. أنتم ترون أن العلماء يختلفون، واختلافهم هذا ليس اختلاف تشافي، لا يريد أحدهم عندما يخالف المسألة أن يجتهد لأنه خالف، لا. ولذلك من أبدع الكلمات وأنصعها التي نقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهي تكتب ماء الذهب وتسجل له في سجل الخالدين، ماذا قال؟ قال ما نظرت أحدا. وإمام الشافعي كما تعلمون كان الإمام أحمد يقول عنه أنه ما رأى عالم مثل الإمام الشافعي، وكان يرى أنه مجدد القرن في وقته، ومع ذلك كان يقول رحمه الله ما، وكان إذا جاء إلى الإمام أحمد حرص رحمه الله الإمام أحمد على أن يلازمه أبناؤه ليستفيدوا ماذا من سيرة الإمام الشافعي. والإمام أحمد لا يقل مكانة وعلما وفضلا على الإمام الشافعي، لكن انظروا إلى تقدير العلماء بعضهم لبعض، انظر إلى تقدير الشيوخ بعضهم لبعض. فهل نحن كذلك لن نقدر شيوخنا وعلماءنا كما كان أو بعض ما كان؟ ماذا كان الإمام أحمد؟ كان يقول عن الإمام الشافعي: الإمام الشافعي كالصحة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا، هو يضيف وكالصحة للبدن. ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المقام؟ قال: ما ناظرت أحدا، يعني ما ناقشت أحدا في مسألة من مسائل وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما تمنيت أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يدي. هؤلاء هم العلماء الحاملون، هؤلاء هم الذين وقفوا أنفسهم وحياتهم في خدمة هذا الدين، هؤلاء هم الذين كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، هؤلاء هم الذين شغلوا أوقاتهم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين صبروا على ما أصابهم من نصب ومن جهل ومن قرح في سبيل الدعوة إلى دين الله، هؤلاء هم الذين أخلصوا لدين الله فوفقهم الله سبحانه وتعالى فأعطاهم علما غزيرا انتفعوا به في حياتهم ونفعوا بهم تلاميذهم، وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل حتى سجل في كتب مسطورة. فها نحن ننهل من نعيم أولئك العلماء الأعلام الذين شغلوا أوقاتهم، شغلوا حياتهم، شغلوا أزمنتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في الدفاع عن هذا الدين، وفي الدب عن حياته. إذن ما كان يريد أن يقال بأن الإمام الشافعي انتصر على خصمه فهو أولى منه وأعلم، لكنه يريد أن يظهر الحق سواء كان على يدي أو على يدي محمد بن الحسن أو غير ذلك. هذا هو شأن العلماء العاملين. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نسلك هذه السيرة، السير الحميدة النيرة المضيعة التي تركها لنا أولئك العلماء الأعلام، وأن يكون قدوتنا قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أسوتنا جميعا، وبأصحابه الكرام، ثم بأولئك العلماء الأعلام من التابعين والأئمة ومن بعدهم، فإن أحدهم أيها الإخوة يمثل جيلا يمثل أمة من الأمم، يمثل قبسا من النور يضيء في ذلك القارب. يعني لو وضعت أحد أولئك العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن ذاك يمثل أمة من الأمم، هو بمثابة جيل، هو قبس أضاء في ماذا؟ في الظلمات. ماذا نفع الله به؟ كم له من المواد؟ كم دافع عن عقيدة السلف؟ كم نافع عنها؟ كم أوذي في سبيل ذلك فألقي في غيابة السجن؟ فكان يرى أن سجنه نزهة وأنه سياحة. لماذا؟ لأنه في سبيل الدفاع عن دين الله. إذن هؤلاء هم العلماء العاملون. فينبغي أيها الإخوة إلى جانب قولنا نستفيد من علمهم، ينبغي أيضا أن نقتبس من سيرهم النيرة المضيئة لنستفيد منها ولو بعض الشيء. نحن لا نستطيع أن نبلغ مد أحدهم ولا حتى نلحق غبار أحدهم، لكن أقل ما يكون أن نتأثر بتلك الأعمال الجليلة التي خلقوها لنا. قال القاضي. القاضي هو ابن رشد نفسه. والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي والله أعلم والذي يظهر إذن هو ما قطع في أمر من العلم ثم نسب العلم إلى الله. فكان الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله عندما تحضر فيقول الله ورسوله أعلم، أما الآن فنقول ماذا الله أعلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي ولحق بالرفيق الأعلى ومن يريد السعادة والفوز والنجاة في الدنيا وأيضا الفلاح في الآخرة وأن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض فإن عليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اتباع رسول الله وإن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعها. فإن أردت أن تكون موفقا في هذه الحياة فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم هديه عليه الصلاة والسلام تنال السعادة والخير والنجاة في دنياك وآخرتك. قال والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم. انظروا المؤلف بعد أن ناقش وذكر وهذا من الإنصاف أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء سنتبين الآن إلى أي حد ينتهي. أن قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر، فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن. ما هو في الجنس؟ في الجنس فيشمل القليل والكثير. أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تقوله. ونحن لا نقول الظن، وإن كان ظن المؤلف أن تعلمون أن الظن يقرب إلى ما ليس اليقين، فالعلماء يقسمون هذه الأمور إلى هناك يقين، هناك اعتقاد، هناك ظن، هناك شك، هناك وهم. والظن أحيانا يعبر عنه ماذا باليقين، ها؟ وظن أن لا ملجأ من الله إليه، ظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إذن هنا ظن بمعنى اليقين. ونحن نقول هذا الظن الذي أورده المؤلف هو يقين لا إشكال فيه. بمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون، فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا. أولا تعلمون أبواب سد الذرائع، فكم من أمور حرمت حتى تغلق فيها هذه الأبواب التي قد توصل إلى الوقوع في المحرم، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والرسول بين أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومشبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. قال مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير، وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب. هذا هو لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا أسكر كثير وقليل حرام، فوجب كلما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك. انظروا إلى يعني كما الرسول أوتي جوامع الكلم فهو ذكر لنا أمور، ثم لا ننسى أن رسول لا ينطق عن الهوى فأخبرنا بأمور، فإنه سيأتي أناس يسمون الخمر بغير اسم. فانظروا الآن إلى الأسماء الكثيرة العديدة وكلها لا تخرج عما شرع له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك وضع لنا أسس ثواب الدعائم قائمة. قال هذا وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك، هذا وإن لم يسلم لنا صحة قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. حتى وإن لم يسلم المخالف فهو حديث صحيح. نعم حديث صحيح. فإنهم إن سلموه لم يجدوا انتكاكا، فإنه نص في موضع يعني الكلام. يعني المؤلف يقول إن سلموا لنا هذا الحديث ما أكثر كثيره فقليله حرام فلا يجوز أن ينكروا، إذا هم ملزمون بالحجة. ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس. قال وأيضا فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة، فقال تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يشير إلى الآية التي نزلت في سورة المائدة التي تكلمنا عن بعض معانيها كثيرا، وهي الأصل في تحريم الخمر كما تعلمون بعد أن مر بمراحل، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا موافقة لذلك. وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها، فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة بالخمر ومنع القليل منها والكثير، وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر. لا يزال المؤلف يناقش رأي الذين لهم وجهة نظر فيما يتعلق بنوع الخمر، وأن ما لا يبلغ حد الإسكار إنما هو يجوز شربه، يناقشهم، ومناقشته حقيقة مناقشة عقلية، وقد رأينا أن الأدلة صريحة في الرد عليه. قال وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. قال رحمه الله واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه شدة المطربة الخمرية. الانتباذ هو ما يعرف بالنبيذ، وهو ومثله أيضا العصير، فالعصير إذا غلا واشتد حتى قذف بالزبد، وكذلك أيضا النبيذ، هذه كلها إذا وصلت إلى هذا الحد فإنه لا يجوز شربها. ويبقى خلاف، هذه مسألة متفق عليها بين العلماء، لأنه إذا غلا واشتد وقذف بالزبد كغليان القدر عندما تضعه على النار فإن هذا لا يجوز شربه باتفاق العلماء، ولكن يبقى بعد ذلك هذا النبيذ أو هذا العصير إذا وضع في إناء فمرت عليه 3 أيام هل يجوز شربها أو لا؟ بمعنى آخر، هل مرور الأيام تغير حاله فترفعه إلى أن تكون فيه الشدة المطربة والتي نعرفها في الفقه وأصوله بعلة الإسكار؟ يعني معروف أن الشراب إذا وصل إلى الغليان فإنه في هذه الحالة يصبح فيه شدة مطربة وهي علة تحريم الخمر. هذا النبيذ أولا لا خلاف بين العلماء ومثله العصير، لكن هناك أنواع من العصيرات التي نعرفها، الفواكه هذه مباحة لم تصل إلى حد الإسكار حتى وإن كانت من العنب، كذلك أيضا كما ترون المربيات الكثيرة التي تغلى ولا تصل إلى درجة الغليان ولا الإسكار، بمعنى أنها لا تشتد ولا تقذف بالزبد، فترون مثلا مربى المنجا ومربى الخوف والمشمش وأنواع كثيرة جدا، نراها هذه كلها من المباح. حديث المؤلف الآن عن النبيذ ومثله أيضا العصير إذا غلا واشتد، أو أنه نش بمعنى أنه بدا يفور بعد مرور فترة عليه، نحن عرفنا المؤلف لم يعرض لهذا بأنه إذا غلا واشتد لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز شربه، لكن هل هناك مدة محددة بالنسبة لهذا النبيذ؟ إذا انتبد إنسان في إناء، والنبيذ هو أن تأخذ مثلا زبيبا أو تمرا فتضعه في ماء فيصبح حلوى فيبقى فترة من الزمن ترتفع درجته إلى شدة الحلاوة، هذا لو وصل إلى حد الإسكار لا يجوز شربه اتفاق العلماء، لكن هل هناك مدة محددة في ذلك؟ بعض العلماء قال إذا وصل إلى 3 أيام لا يجوز شربه، بمعنى أن الإنسان يشربه في اليوم الأول والثاني والثالث، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبل له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة أمر به للخدم أو أهريق، يعني صب وقذف، بمعنى أنه يكب على العرض. فهل هذا دلالته قطعية؟ وهل مرور 3 أيام تجعله ممنوعا مطلقا؟ أكثر العلماء على أن ذلك لا يؤثر، وأن العلة في ذلك إسفار. ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يدل على الشرب بعد ذلك، ومن العلماء من يذكر أن العلة في ذلك هو أنه إذا مضت عليه 3 أيام يكون مظنة الإسفار ما زاد على 3. وبعضهم يقول لا، المقصود بذلك نوع من الأنبلة يسرع إليه الإسكار، فهذا هو الممنوع، وقد وردت في ذلك عدة أحاديث. قال: واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه شدة المطربة الخليلية. وأما الذين قالوا بأن الانتباذ جائز وإن تجاوز 3 أيام، فأشرنا إلى دليل يستدلون بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. في كل وعاء، قالوا فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يبين بين أن يطول الزمن أو يكثر، وإنما قال: ولا تشربوا مسكرا. إذن أنت تشرب ما في هذا الإناء إلا أن يصل إلى حد السكر، فحينئذ لا يجوز لك أن تشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فانتبذوا وكل مسكر حرام، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه باليوم الثاني أو الثالث. واختلفوا من ذلك في مسألتين، إحداهما في الأواني. هذا الحديث أو القطعة من حديث أو الجزء من حديث الذي أشار إليه المؤلف هو ذكره الإمام مالك في موطئه، الذي ذكر العبارة الأولى في الانتباذ، وهو قد سبقه أيضا جملة وبعده جملة. الجملة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وأتصدقوا وادخروا. ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ، ثم قال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وأصل النهي عن الانتباذ إنما كان في سائر الأوعية إلا في الأوعية التي من العدم التي هي من الجلد. والعلماء ذكروا علة ذلك لقرب عهد الناس بتحريم الإسكار، فربما يكون ذلك سببا في الوقوع في المحظور. وهذه الأواني التي هذه الأوعية التي ستأتي الإشارة إليها ربما أنها تساعد في الإسراع إلى ماذا؟ إلى السكر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث النهي عن الشرب في الإناء المزفت، فبعض العلماء قالوا لو لم يكن مطليا بالزفت فهذا لا يضر، ثم جاء بعد ذلك إباحة ذلك لأحاديث أخرى، واعتبر العلماء ذلك منسوخا. حديث مالك أيضا جاء فيه: ونهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وجاء في أحاديث أخرى: فإنها تذكر أو تذكركم الآخرة. لا شك أن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر وزار أهلها ودعا لأهلها فإنه يتذكر ماذا؟ الموت. وإذا تذكر الموت قلت الدنيا في عينه وأصبح يفكر في الآخرة أكثر، فلا ينشغل بها. ومن هنا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار من هذه اللذات ألا وهو الموت، لأن الإنسان ما ذكره في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. فإذا ذكرت الموت عظمت في عينك الآخرة واشتاقت نفسك إليه وأخذت نفسك تسعى لعمل الآخرة. وأيضا إذا تذكرت الموت قلت في عينك الدنيا وزهدت فيها ورأيت أنها حقيرة. لكن الإنسان ينسى مثل هذه الأمور وينشغل بها، وربما أنه لو ظل يفكر في هذه الأمور ربما ينقطع عن أعماله أو عن كثير منها، ولله في ذلك حكمة. قال: واختلفوا من ذلك في مسألتين، إحداهما في الأواني التي ينتبذ بها، والثانية في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب والتمر والزبيب. يعني مراد المؤلف هل هناك أوان خاصة ينتبذ بها أو أن ذلك عام في كلنا؟ جاء النهي عن الامتداد في أوعية أربعة في روايات متعددة، بعضها اقتصرت على الدب والحندم، بعضها ضافت النقيل، وبعضها جاءت في الأربعة أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الامتداد في الدب والحندم والنقيل والمزفت.